موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم صلاة الخوف. الخوف من الأعذار التي تؤثر على هيئة الصلاة أو عددها، وصلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقول الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقس على ذلك يعني كل ما يجوز قتاله، فتشرع عند الخوف من هجوم عدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا. ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف على نفسه منه، كالصائل الذي يريد يعني أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك. ودليل مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على فعلها، والحمد لله رب العالمين.